اللهم اجعل، اللهم نسألك أن ترزقنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض، وارزق كل عقيم وعقيمة. اللهم في هذه الساعة نسألك أن تهب لكل عقيم وعقيمة ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجز يا مولانا والدينا عنا خير الجزاء، ارفع قدرهم ويسر أمرهم واشرح صدورهم، وارزقهم رزقا حلالا كثيرا طيبا مطيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا.